بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان والجهان في القراءات السبت للإمام أبا القاسم على اختلاف الروايات، والرواية الصحيحة أبا القاسم ابن فرغو فأياء رأها فرغو الشاطبي الأندلسي الرعيلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنقول وبالله التوفيق. قال الناظم: ذهبوا يا آت الزوال، ودونك يا آت تسمى زوائدا، لأن كنا عن خط المصاحف معدلة. يقول أن هذه الياء سميت زوائد لأنها بمعدل عن رسم المصحف. لأن كنا عن خط المصاحف معدلة، وتثبت في الحالين ضرا لوامعا. ضرا يعني تثبت في الحالين، يعني في الوقف والوصف. ضرا ابن كثير. ضرا ابن كثير الدال. لوامعا الدال عم هشام. طيب، الضر اللوامع في الانسان ايه؟ السنان. طب السنان في الحالين ولا لا؟ فوق وتحت. في الحالين. ايوه، فوق وتحت. الضر اللوامع عليه. يقول ان هما ياتي الزوائد اللي بتثبت في الحالين دول لابن كثير، كالسنان اللامعه التي ينظر اليها الانسان نظره اعجاب ونظره غزل. در اللوامع بخلف، يعني لوامع من هنا ولوامع من هنا، وفي الحالين لوامع من هنا ولوامع من هنا، يعني من السنان الفوقانية والسنان من السنان الفوقانية ومن الجناب. ايوه، ادي معنى بالخلف. الخلف قدام وخلف ولا قدام وجنب؟ لا، الخلف جنب وجنب. جنب وجنب. انما الخلف وراء، والامام امام. والمقصود بالخلف هشام، فانه له الخلف في الوقف على الياء الزائده، فيقف بالحلف والاثبات. وأولى النمل حمزة كملها، يعني أتمدوني. أما يقف يبقى حمزة بيعملها مد لازم وياء ثابتة وصلا ووقفا. وفي الوصل حماد شكور إمامه. وفي الوصل حماد شكور إمامه. حافظ الشين والهمزة. أبو عمرو وحمزة والكسائي وإيه؟ وإمامه ونافع. ونافع. بيقول ان هي كانت در لوامع من فوق وتحت، فهي در لوامع حتى بعد الوصل. يا سلام. يعني هتوصل، يعني حدك برضه. يعني لو وصلت لو وصلت يبان برضه در لوامع في تحت. لان حتى الاسنان بيضة تلمع. وواصل حبيبه بشيء من العناق والقبلات وما الى ذلك، ما ينطفش اللمع بتاعها. ادي معنى وفي عضل حمال شكور يعني حيعضها يا مولانا. لا يعني هقول لك انا هو الوصل ده عند المحبين بيستدعى شرب حاجة اكل حاجة فهي برضو بتلمح حتى بعد الوصل. الله الله. والمقصود بالوصل اي اثبات الياء الزائدة في الوصل لا في الوقت، فالذي يثبتها في الوصل حماد اي ابي عمرو وحمزة والكسائي وهما المرموز لهما بالشين من شكور وإمامه وهو نافع المرموز له بالألف من إمامه. هؤلاء يثبتون الياء الزائدة وصلا لا وقفا، هذا معنى وفي الوصل حماد شكور إمامه. وجملتها ستون واثنان فاعتلا. اثنين وستين. اثنين وستين يا عدد. ما شاء الله. فيسري الى الداعي الجواري المنادي يهديا يؤتيا مع ان تعلمني ولا واخرتني الاسرى وتتبع السماء. يسري والليل اذا يسري. نافع ابن كثير وابو عمرو. بس ابن كثير لو وقف هقول يسري. ماشي. الى الداعي مهطعين الى الداعي. ابن كثير وصلا وقفا والباقي في الوقت في الوصل بس. الجواري الجواري في البحر كالاعلى. ابن كثير وصلا وقفا. ماشي. طب هنا بيتكلم فيها رحمة الله عليه الشيخ عبد الفتاح المصطفي بيقول ترقيق الراء عند الوقف على الجواري للدلالة على الياء المحذوفة الجوار، يعني يصح التفخيم والترقيق ولكن الترقيق أرجح للدلالة على الياء المحذوفة. الذي ثبت الخلاف فيه من الراءات ذكرناه. أيوة. سبع كلمات. أيوة. ذلك. أيوة. والراجح التفخيم فيه للبشر. أيوة. والفجر أيضا وكذا بالنذر وفي إذا يسر اختيار الجزر ترقيقه وهكذا ونذري. ومصر فيها اختار أن يفخم وعكس ذات القطر أيضا فاعلما. وجاز في الجميع قد علمت تفخيمه وجاز إن رققت وذاك كله بحال وقتنا والروم كالوصل على ما بينا. هذا ما ورد فيه الخلاف في الراءات. وإنما إذا كان بيقرأ الجواري لابن كثير هيرقق طبعا عشان تبقى الراء مكسوره. يعني عند ابن كثير يجوز الترقيق. اما انما ما يعممهاش. لا مالوش تعميم. اصل كان اصله انا برضو اللي معلش انا بيلح عليا السؤال ده عشان اقفله. كلام سيدنا الشيخ عامر رحمه الله عليه ليا انا شخصيا لما كان باير اخويا بيقرا عليه ذلك ما كنا نبغي. أيوة. سمعته. ايوه. قال الدلاله على الياء المحذوفه. ايوه ايوه. طيب الدلاله الياء المحذوفه دي عند مين بتبقى موجوده ياء؟ ماشي. والرباط بين الاثنين بقى. الدلاله بين الياء المحذوفه هنا رفل سما. الكسائي سليم واهل سما هم يقولوا نبغي. اهل سما اللي هم الناس ابن كثير وابو عمرو والكسائي. والكسائي. بارك. طيب ما هو انما لا انما ما هو كان بيقول للدلاله على الياء المحذوفه. لا اصل لا لا لا لا لا اصل الجواب في اللغه اما ان تكون جمع جاريه واما ان يكون جمع جاري. سليم. ايوه. فالفلك للتذكير والسفينة للتأنيث. فمن قال جواري جعلها جمع سفينة تأنيث، ومن قال جوار جعلها فلك راجل. ولم يرد أن أحدا من القراء الأربعة عشر رقق الجوار في الوقت ولا كلمة فأسري أبدا، لأن فأسري فعل أمر سليم، محدش قال فأسري بأهلي، مبني على الجزم، على الجزم حرف حرف العلم. فاللي قال هو فأسره مفيش، محدش قال. وبعدين احنا قلنا في شرح طبعا الشاطبية، قلنا ان وما لقياس في القراءة مدخل، فيمنع القياس. ايه المسألة؟ نقول بالضبط كيف قرأ الرسول هي كيف. وقد قال الامام ابن الجزري في الطيبة في باب الراءات، وفي سكون الوقت فخم وانصري، أي انصر هذا المذهب، ما لم تكن من بعد يا ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمالة، يعني الراء عند سكون الوقت فخمها إلا إذا كانت قبلها يا ساكنة أو كسر أو ترقيق أو إمالة. فإذا قلنا الجواب قبلها يا ساكنة مفيش، قبلها كسر مفيش، نعم إذا قلنا ومن آياته الجوير عند دور الكسائين رقم، لأن في إمالة، إنما الباقي لا يرققون إلا كما قلنا إذا وصلناها لابن كثير. كيف نقل إلينا وكيف تلقينا؟ إلا إذا كنت بتقرأ لابن كثير في الجوار الجواري ماشي، وحقف عليها وصلا ووقفا بالياء، بالياء مش هتقول بقى الجوار ينفعش. كل الجوار إلا ابن كثير الجواري أكتف الياء يعني وصلا ووقفا، فما فيهاش ترتيب، ده مرققة مرققة عن عينها. هنقول فأسر إلى الداعي الجواري المنادي يهديا، المنادي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان، شوف بقى هنا يقول لك ايه المنادي يهديا، اللي حينادي عليه يوم القيامة والأول من قضي يهديه إلى الصراط. يا السلام جمال الله الله الله الله المنادي يهديا وولياء هتبقى الحاجة اللي ينادي هو اللي هيهدي، اللي صحاني من قبل هو اللي هيهديني الصراحة ولا لي حاجة. الله الله، ده بقى جمال عمنا الشاطبي، جماله في التعبير وعند الراجل ده عندي جمال أدبي خارق خارق، يخيل لي ان ده كان بيكلم الهوى وهو ماشي. كان بيكلم مين؟ يكلم الهوى وهو ماشي. الهوى؟ لا كان بيكلم الهوى ويلهوا بعضين. ليه هذه الشفافيه الادبيه لا توجد الا عند مثل هذا المنادي يهديا يؤتيا، هو اللي هيهديني هو اللي هيهديني يهديا يؤتيا. الله. مع أن تعلمني ولا بعد أن يعلمني، نيجي بقى لك إيه بمعنى الكلام. فيأتي إلى الداعي الجواري المنادي، قلنا المنادي المكان قريب، يهديا وقل عسى أن يهديني ربي يؤتيني خيرا من جنتك. أن تعلمني مما علمت رشدا، ماشي، أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كنا برضه، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل. لا دي ثابتة للجميع، دي ثابتة بك لولا أخرتني. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى لأن مجزوم بإلم. أيوة أيوة. مجزوم بإلم. أخذت بقى. وتتبعا سما. تتبعا. ألا تتبعني أفعصيت أمري. تتبعني أفعصيت أمري. بقول لك كل دول اللي جبتوها. سما. سما يعني نافع وابن كثير وابو عمرو. لو بقى ايه سما دول كلهم سما يا فوق دول كلهم نزلين من السما متواتر يا ولد. ايوه ان شاء الله. نعم وفي الكهف نبغي ياتي في هود رفلا. قال ذلك ما كنا نبغي. يأتي يوم يأتي لا يتكلم نفس إلا بإذن اللي يثبتهم رفلة سمع. يعني كفاء رفلة كفاء وسمع اللي هو نفع وبعمر. طب تعالوا بقى ما كنا نبغي دي معروف انما يوم ياتي فين الجزم بتاعها عشان اللي اروها يوم ياتي لا تكلم. دي سؤال فني جدا. يوم ياتي لا تكلم. بجن قالوا هذا جزم معنوي. جزم ايه معنوي. معنوي ايه جزم معنوي اي لا دخل في اللغه فيه لا دخل اللغه فيه وانما هو جزم معنوي. كان الناس امام الساعه نوعان. النوع الاول لا يصدق ولا يؤمن الا اذا جاءته فوق راسه جمله. يبقى ده يوم يأتي فعل صحيح. والنوع الثاني خائف وبيترعش فكفاية خوفه بس يأتي لا تكلم مش هيجي كله يا سلام يديله بس إشارة كده زي يؤدي ويؤدي ويؤدي المد ده معنى ما شاء الله يؤدي يعني هيديك عفاوه. يؤدي استنى شوي. يؤدي ايه استنى بقى من سنة. ما كنتش طالب مش حاجة. هذه برضو يأتي ويأتي. يأتي لا يتكلم يعني بمجرد ما يجي. كفاية بس ان انا خوفهم الجماعة المؤمنين يقولون يوم يأتي. يموتوا في الدنيا. التانيين مش هيخافوا من حجم الجذب ده. لا دول عاوزين الفعل الصحيح. يعني عاوزين الفعل الصحيح. اتيان الفعل. يوم يأتي. يبقى ده طمة وجات على دماغ البعدة. ساعتها بقى ما يعرفوش يتكلم. انما قبل ما يجي دول بيتكلم. ده مفيش حاجة اسمها خيامة ده كل ده كلام فارغ مش عارف ايه. يأتي في هودة وفلا سما. ودعائي في جنى حلو هديه. في جنى حلو هديه. ربنا وتقبل دعائي. اللي يقول دعائي حمل. ورش. في جنى. في الفيه لحمزة والجيم لورش. وحلو. ابو عمرو هديه مين البلد الهيب البلد. طب هنا معناها ايه ودعائي من قلبي كانه جنى الحلو يطعميه ربي. دعائي بيني وبين ربي جنى حلو يطعمه ربي الى قلبي. الله فيهديني هذا الجنى الى ما يرضيه في جنى حلو اجله. الراجل ده ما كانش بيراعي رموزه بس، لا لا، ده مش بناء رموزه بس، ده بناء رموزه ومعاني عاليه سامقه سامقه. يعني دعائي ضمن طعام يطعميه ربي، يعني الدعاء الذي ادعوه هذا جنى من اللي اطعميه؟ من اللي الهمهوني؟ ما هو في طعام للمعده وفي طعام الهام، الله، مين اللي اطعمه لي؟ ربي جابولي منين؟ من الجنه، جنن حلو. وبعدين مش اي كلام، اي طعم. وبعدين هذا الجنى الحلو يهديني اليه في جنى حلو هديه. وفعلا الدعاء ده فتح من الله، يعني ما تقدرش انت تدعو من نفسك، لا ده فتح. كلما رزقت الدعاء رزقت الاجابه، من فتح له باب الدعاء فليكثر فقد استجيب له. ودعائي في جنى حلو هديه وفي اتبعوني اهديكم حقه بلى. وفي اتبعوني اهديكم، وفي قول نبيكم اتبعوني اهديكم حق له. ده هتولد؟ ايوه صح. ايه؟ بلى اي نعم، حقه نعم. ده معنى الرب. أيوة. تعالى بقى هنا، وفي اتبعوني اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد. أيوة. لا هقول اتبعوني اهديكم ابو عمرو بن كثير، وقالوا اهديكم اللي هم حق بقى ولا حق؟ ابو عمرو بن كثير وقالوا بلى. وضحت؟ ايوه. وإن ترني عنهم وإذا اتبعت هدايتهم رأيتني فرؤيتي بقلبك لا تكون إلا على يد الأنبياء. وإن ترني عنهم، يعني إن تجليت عليك ورأيتني من كثرة الهداية فذلك عن الأنبياء وأخذ. وإن ترني، وإن ترني عنه عن مين؟ عن قارون برضو ابن كثير وأبو عمرو. إن ترني أنا أقل معي تمدونني سما فريقا. حمزة ومجموع السماء. نافع وابو عمرو وابن كثير. لما جايين الذرية على وشمخ. ها؟ لما جايين الذرية على وشمخ. وسمى وارتفع. وجاءهم من فريق لا يقدرون قدره بقى. الله الله الله الله. لا حلاوة. ايه بالك؟ ايه؟ جميل. تمدونني سما فريقا. ارادوا ان يمدوه بالهدية ليختبروه هل هو ملك ام نبي، فسمى عليهم وعلى وجاءهم بما لا يستطيعونه. صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الراجل هيدا ايه الحلاوة دي؟ كثير من اللي بيقروا الشاطبي قوي ده غفلانين عن المعاني الأدبية. معاني ايه؟ ما فيش معاني عندهم خالص. دول بغبغانات بيعرفوا يعني ايه بس الحروف دي مين اللي بيقولها. انما ما حدش فكر ابدا انه المعنى الحلو اللي هو بيعبر عنه ده ايه. على العموم انا عزائي الوحيد يعني ان انا قبل ما اموت ان شاء الله هكون سمعت كل الشرطية من حضرتك بهذا الجمال. احرمت اربطك بقلبي لان من شوية كده انت بهدلتين وعخليك بعض عيط. ليه ليه ليه حاجة؟ اما قلت الجنة دي بتاعت الجنة والجنة دي كام انا بهدلتيني خالص. فيعني الحمد لله ربنا ينفعنا بك. امين يا رب. وينفعنا بالقرآن. تمدونني سما فريقا ويدعو الداعي هكذا من حلا. دعاء النبي لقومه من الجنة. حلو برضه. ويدعو الداعي هكذا من حلا. يعني فتولى عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء ها البدي وورش وابو عمرو. هكذا من حلا. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه. هنا بقى معنى ادب ابن ستين كتابه. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه. خلينا بقى الاول المعنى الايه الكلمات. يعني وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي اللي اثبت الياء ابن كثير وورش. خلينا بقى في دنا جريانه. ربنا قال على الشمس ايه؟ والشمس تجري. بقول لما جال فاكر الشمس قربت فاستيقظ ابن كثير وورش. اول جماعه صحيوا عشان يصلوا الفجر قبل الشمس ما تجري. ده انا جريانه. اول ما لقوا الشمس بتلاقيها تجري قال لك قوم الحق صلوا عشان الاول الحق الفجر قبل ما يروح. شوف لا اشمعنى جريانه؟ لان قالوا الشمس تجري لمستقر لها ففي غروبها تجري وفي طلوعها تجري. طيب لما بتجري بقى طالعه بتقول للي نايم ايه؟ قوم يا غفلان يا اللي مشخر الحق. دنا جريانه. وبالوقت وفي الوقت بالوجهين وفق قنبله. يبقى ابن كثير يقول وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي كله. وقنبل يقول بالوادي. وجه تاني زياده لي. واكرمني معه صحاني معاه عمي دانا وجريانه اكرموني صحوني انا راح. واكرمني معه اهانني اذ هدى. مش عاوز اصحى رم شختين فيا اقبل البعيد سليم. خلاص العمليه بتاعتي باظت في هذه الاهانه. في هذه الإهانة هدايتي. ما هو مش عاوز اصحى. خبطوه خبطه. راح زقيني فين؟ خبطه اللي انت اديتها دي بوظت العمليه اللي انا عاملها. انما صحيت برضه. ما باظتش. انما صحيت ده جالها البركه. واخد بالك؟ يبقى واكرمني معه اهانني اذ هدى. اكرمني معه لما صحاني عشان الحق. جريان الشمس لما ملقونيش عاوز اصحى راحوا ايه؟ زقين صحوني بالعافيه بالاهانه. فكانت هذه الاهانه ولكن كانت هذه الاهانه في الواقع هدايه لي. هدايه لي. واكرمني معه اهانني اذ هدى. يعني قرا بالياء في اكرمني واهانني المرموز له بالالف من اذ وهو نافع والمرموز له بالهاء من هدى وهو البذل. قرأ اكرمني واهانني بالياء وهما على أصولهما وصلا ووقفا. ماشي؟ ما احنا قلنا وتثبت في الحالين درا لوامعا. آناني إذ هدى وحذفهما للمازن عد أعدلا. ده على أقول وحذفهما يعني أكرمني وهانني. كانوا قالوا إن أبو عمرو يثبت فعمنا الشاطبي لا بيثبتهمش. حذفهما هو الطريق الأعدل. هو الطريق إيه؟ الأعدل. الأعدل. تعال بقى شوف المعنى هنا. وحذفهما يعني وحذفهما للمازني أفضل. عدم المرور على المازني وإيقاظه قبل الشمس ما تجري ده أحسن عشان هو تصارمته لليل عادي. يا سلام عد أعدل. وفي النمل آتان ويفتح عن أولي حما وخلاف الوقت بين حلا على. هيروغليف ده ولا لا؟ ابدا ده اموري صحيح. ده الهولوغريفي الحقيقي الطيبه. الطيبه طبعا. معلش طب حضرتك بعد ما تشرح الحته دي قول لنا الطيبه قالت فيها ايه؟ نشوف قال هيروغليفي ولا لا. وهي التي زادوا على ما رسم تثبت في الحالين لذي الانضماء واولا النمل فدا وتثبت وصل الرضا حفظ المدى ومئه احدى وعشرون اتت تعلم من يهدي الى الداعي اسمي الى الداعي الجواري هديا كهف المنادي يؤتيا تتبعن اخرتني الاسرى سما وفي ترن واتبعوني اهدي لي حق سما وياتي هود نبغي كهف رمزه. انا حرمت. انا حرمت الصراحه مش هسأل هدابي. تؤتوني ثم حقا ويرفع يتقي يوسف ذي خلفا وتسألني فقي حما جنى الداعي اذا دعاني هم مع خلف قالون ويدعو الداعي هم هج سوى والباب ذق حق جنى والموت لله. لا لا يا نهار احمر. لا لا لا, لا. فظيع. لا لا لا لا لا لا الله يكون في عونه اللي حيسمع. يا الطيبه لا اعترف بالله حيمشي على دماغه انني شفت من الطيبه يا ما شاء الله ولم اتعلمها. يا سلام. لا فعلا هو ابراهيم بس اللي اتعلمها. يعني انا شفت 22 سنه ليل نهار مع الشيخ شمروخ. قول لي ايه؟ انا قلت لك اللي انا حافظه واللي انا عارفه ابقى ادور على الباقي. طيب ادور على الباقي انا. لا ما طيبه ما تنتهيش. ده حوالي عن 4000 طريق. مثلا تروح فين انت في ال نخلينا هنا. ايوه. وفي النمل آتان ويفتح عن أولي حما وخلاف الوقف بين حلا على. فما آتاني الله خير مما آتاكم. اللي يفتح الياء ايه؟ عن أولي حما. أولي نافع حما أبو عمرو يقول ايه؟ آتاني الله خير. طيب يبقى الباقي يقول ايه؟ آتاني الله. آتاني الله. وخلاف الوقف بين حلا على ابن ابي قالون وابو عمرو وحفص. لهم في الوقف خلاف. خلاف آتان آتاني. طيب سيدي ما هي المحسنات اللي ناخدها من هذا الكلام؟ بيقول وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما. اللي فتحوا الياء أصحاب حماية القرآن. أصحاب حماية القرآن وحماية تواتر القرآن. أولي دائما. وخلاف الوقف بين حلم، يعني الذين لهم الخلاف بين حلم، حلو وسط حلم، قدامه حلو ورا حلم، الله الله الله، بين حلم يعني محاط بالحلاوة، وهذه الحلاوة علت إلى السماء. بين حلم على بين حلم، هذه الحلاوة ما دامت في قراءة القرآن وطاعة الرحمن علت وسمت إلى السماء. بين حلم على ومعك الجواب الباد حق جناهما، ومعك الجواب الباد حق جناهما يعملون له ما يشاء من معارف وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. العاكف فيه والبادي ومن يرد، اللي ثبتوها ايه؟ حق جناهما، ابو عمرو بن كثير ورش. يبقى ابن كثير لما يقف يقول كالجواب العاكف فيه والبادي، صح؟ طيب ايه حق جناهما دول؟ لقوا البادي والجواب حلوين فوق، راح لقطنهم جنوب. كأن الباب والجواب ثمرتين نادرتين، فقاموا الحيوان الحق القطكم. كأن الكلمتين من ثمار القرآن فجنوهما. وفي المهتدي الإسراء وتحت أخو حلا، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إسراء تحت، تحت الإسراء. بقول الإسراء وتحت الإسراء الذي أسري به صلى الله عليه وسلم، والذي تحته وهو البراق، والذي معه وهو جبريل اخو حلا، اخوات حلوين. يا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا لا لا لا لا لا دي عايزه عايزه عايزه توضيح تاني. لا ما ينفعش. الله المهتدي طبعا، ما انا حسيت دي قبل حضرتك بكتير. فالتين المهتدي وفي الاسره المهتدي، يعني صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللي اثر فيه اللي كان تحته ده البراق، البراق. واللي كان بصحبته جبريل، اخوات حلوين. الله الله الله الله الله. ايوه اخي جبريل. ايوه سلام. لا حضرتك قول لنا البيت تاني بقى، قول لنا طعم امال هو ولي الله ازاي؟ مش محبه بس، لا لا ده عاشق. امال هو ولي الله ازاي؟ الله الله الله الله الله. وفي المهتدي الإسراء، المهتدي صاحب الإسراء يعني. طبعا احنا عرفنا معنى الكلمات في القراءات. وفي المهتدي اللي هو صاحب الإسراء واللي تحته اللي ماشي بيه. وفي المهتدي ومن تحته ولا بيه؟ وفي المهتدي الإسراء وتحته أخو حلا، يعني في المهتدي صاحب الإسراء محمد، والذي تحته وهو البراق، والذي يرافقه أخو حلا. الثلاثة أخوات حلوين. وفي التبعا في آل عمران عنهما، وفي دون في الأعراف حجة ليحمل بخلف. فكل أسلمت وجهي لله ومن اتبعاني عنهما، عن مين؟ عن أخو حلا، عن أخو حلا حلا طبعا هما مين بقى في المعنى؟ عن جبريل والرسول، يعني من اتبعني فهو من حزب جبريل وحزب محمد عنهم. وبعدين كان حتى يفتخر الله في عقولنا شوية، احساسنا شوية، لان احنا غلبة خالص. وفي اتبعا في آل عمران عنهما، يعني من اتبعا وعمل بشريعتي فهو منتسب الى محمد وجبريل معهما عنهما. وكيدوني في الاعراف حجة، لانه بيتحدى قومه، قولي ادعوا شو كيدوني. يا سيدي ثم كيدوني فلا تنظروا، يعني بيتحدى قومه، بقول حجة ليهمل، اي حجة ليعرف انه قوي بالله. يعني بقولهم انا اخ اخر ما عندك واس ليحمل، اي ليحمل عليه ويختبر فيريهم انه قوي بالله. وهنا بقى حجة ليحمل عن منى وهشام بخلف، هنا هذا الخلف ضعيف. وكيدون في الاعراف عند هشامهم بإثباته فاقرأه وقفا وموصلا، مفيش حد خلف، مفيش كلام عمنا خلف الحسين الحداد. يبقى الخلف ده من زيادات القصيد، يعني مش من طريق الشاطئ. بخلف وتؤتوني بيوسف حقه، بيوسف حقه تؤتوني موثقا من الله، بقول لك بحقه الله يقولوا له هيحصل لابنه، الله له حقه، له حق انه يحصل لابنه. صح جماعه ضلاليه ما حدش يثق فيه. وفي هودة تسالني حواريه جملا. طيب حتى تؤتوني موثقا من الله، اللي يثبت لي حق ابو عمرو بن كثير، طبعا ابن كثير حدثوني وصلا وصفا، ابو عمرو وصلا، وده حق عمنا يعقوب له حق يطلبه. طب وفي هودة تسألني حواريه جمل، تلك محاورة بين الله ونبيه جميلة، لا عتاب فيها ولا جرح. لما بقول له ايه فلا تسألني ما ليس لك به علم، بقول له عوز فكرني بمحاورة كان فيها عتاب ولا عذاب، ده دي محاورة حلوة بين الجميل الأكبر ونبيه. طب حواريه مين؟ أبو عمرو جمله ورش. شوف أبو عمرو ورش يضم في قلب ايه بقى؟ حواريه جمل، يعني سيدنا روح ده حواري ربنا، فالعتاب بينهم ليس قاسيا بل جميلا. الله يا سلام. قيل يا روح حبك بسلام وبركات، ده نهايه الحوار. عليك مش عليك لوحدك، يبقى حواري محاوره جميله فعلا. في اخرها كده وتخزوني فيها حجة، في سورة هود اتقوا الله ولا تخزوني حجة، يعني تحدى خوفهم، خوفهم من ربنا، خافوا من ربنا ما تكتفوش مع ضيوف، تخزوني فيها حجة. أشركتموني قد هداني اتخوني يا أولي اخشوني معولا. وتخزوني فيها حجة أبو عمرو، أشركتموني كفرتوا بما أشركتموني من قبل، تخزوني فيها حجة، أشركتموني قد هداني هداني حدوني في الله وقد هداني شرطوني قد هداني تقولي يا أولي وتقولي يا أولي الألباب يعني وتقولي يا أولي الألباب اخشوني مع ولا اخشوني ولا تشتروا يعني اللي يثبت لي ان في الحاجات دي كلها ابو عمرو تعالى بقى نشوف المصايب اللي حاططها تحت الكلمات دي وتخزوني فيها حجة عرفناها يعني يحاجهم ويجادلهم اشرقتموني قد هداني ان كنتم تزعمون انني شريك لله او بيدي امر انزل ايات وقت ما اريد فما انا الا شخص هداني ربي اشركتموني قد هداني اتقوني يا اولي الذي هداني قال لكم اتقوني يا اولي اخشوني يعني ان ظننتم انني شريك الله اطلب الايات وقت ما اريد فما انا الا انسان هداني ربي هذا الذي هداني هو الذي يقول لكم خافوني اتقوني وعنه وخافوني وخافوني ان كنتم مؤمنين العمران يعني وعن رسول الله انه اوحي اليه من الله وخافوه ايه وعن ابي عمرو انه قرأه وخافوني ومن يتقي زكى من اتقى الله زكى عقله ونبل قلبه ايه وذلك ومن يتقي زكى انه من يتقي ويصبر سورة يوسف اللي قالها مين عمنا قنبل يتقي قنبل طيب هذا الزكاء لا يعطاه الا الاتقياء يعني ومن يتقي الله زكى قلبه بيوسف وافى كالصحيح معللا يعني هذا الفعل اصله قبل منه من ومن ده بتجزم الفعل المضارع فكان حاجتها تكون ومن يتق حاجتها تكون ايه ومن يتق قال لا هو قال لك لا انا هعملها فعل صحيح واعمل من للتخيير واعملها فعل صحيح من هنا من اداه الجزم للفعل المضارع من يذاكر ينجح من ينام يسترح دي خالف لغة طيب لو قلت من ينام يستريح تنفع ولا ما تنفعش ليه لان انا عملتها من التخييريه مش من الشرطيه عملتها من ايه التخييريه يبقى التخييريه ما ايه ما تلزمش الفعل المضارع خلي بالك يا اولاد وازاي انا افرق ما بين التخييريه والشرطيه اذا وجدت الفعل اللي بعدها مجزوم اعرف انها شرطيه وجدت الفعل اللي بعدها فعل صحيح تعرف انها ايه تخييري ولذا عمنا الشاطبي برضه ما سابكش قال لك ومن يتقي زكى يوسف زكى بيوسف وافى كالصحيح، يعني عمل من للفعل الصحيح مش للشرط. ما سبكش تحتار بيوسف واثق وافى كالصحيح معللة، يعني أعل من ونقلها عن معناها الأصلي كجازم إلى التخيير، جعلها من التخييرية. ماشي؟ طيب ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح، أتى ربه صحيحا معافا من كل ذنوب، هو معافى من كل العلل بتقوى. شفت بقى الراجل هتبحر كم مسألة هنا، مسألة جزاء ومسألة لغة ومسألة قراءات. وفي المتعالي دره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا. وفي المتعالي دره عالم الغيب والشهاده الكبير المتعالي. طيب عاوز متعالي ما يكونش له در، ما يكونش له نور، ما يكونش لامع، ما يكونش طافع، هي النية. ما دام متعالي يبقى ملأ نوره الكون دره. هي النية. والتلافي والتنادي درى باغيه بالخلف جهالة، يعني من أنكر يوم التلاقي ويوم التنادي علم أنه جاهل. من اللي ينكر يوم التلاقي ويوم التنادي؟ يبقى جاهل. درى علم، باغي منكره أنه جاهل، ده معنى الرمز حيث ما جناش للرموز. والتلاقي والتنادي علم من بغى يوم القيامة وأنكره أنه جاهل، حتى ولو كان هذا الجحود بالخلف، يعني ساعات يؤمن وساعات إيه لا يؤمن، يبقى برضه جاهل. ماشي؟ تعالى بقى. والتلاقي والتنادي ده باقي ابن كثير قالون، قالون بالخلف، والتلاقي يوم التلاقي يوم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم التنادي يوم. هنا بقى هذا الخلف ضعيف من الشاطبية لا يقرأ به. قال الإمام خلف الحسين لعيسى التلاقي والتنادي احذفهما، وتمت اصول القوم درا مفصلة. الله حفظه ده في تعرف البريه. ايوه لكن عندنا لسه ما خلصتش. ايوه طبعا لسه هنشوف بقى ايه اللي فات. ماشي. ايوه يبقى عمنا قالوا ملوش الا الحذف، يبقى فاضل مين؟ ورش ابن كثير. ابن كثير وصل وصل ورش وصلا بس هو جهلة جهلة جيم ورش. ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا. يا سلام. ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا وليس لقالون عن الغر سبلا. عاوزين نقف عند البيت ده شويه بقى، لان البيت ده يعني ايه له شويه حاجات كده. اولا ومع دعوه الداعي، مين اللي دعاه؟ رسول الله. فلما دعاه رب دعاني انا، فكانه اهدى الي حلا من الجنه، حلا جمل. ومع دعوة الداعي دعاني حلا جمل. وليس الدعوة والداعي لقانون عن الغر سفلا، أي لقانون مع الدعوة والداعي أحوال لا يعلمها إلا الله. كأنه ارتفع عن سائر الدعاء وعن سائر المدعوين إلى منزلة سامقة لا يعلمها إلا هو. هو دلوقتي النبي لما دعا اللي استجاب للدعاء دي نوعين، نوع استقام وأدى ما أوجبه الله عليه واجتنب ما حرم الله، ونوع ارتفع بإجابته لله حتى صار في ملكوت آخر وفي كون آخر، أو قالوا من ضمن وليس لقالون عن الغرز، أي لا تعرف لقالون طريقة في العبادة ولا طريقة في معرفة الله، كأنه تجاوز كل الطرق، تجاوز كل الطرق وبقى فوق، بقى فوق ارتقى. ليه؟ لأن قالون كان أصما عما يمت إلى الدنيا بصلة، فلا يسمع إلا ذكر الله وكلام الله وسنة رسول الله، أما ما يتصل بالدنيا هو أصم عنه. بمعنى البيت أدبيا، تعال بقى معناه إيه؟ قراءة. ومع دعوة الداعي دعان، حلى جنب أبو عمرو ورش، هم اللي يقولوا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليأتي. طيب، وليس لقالون عن الغر، أي عن العلماء العاملين سبلة، الغر المحجلين بقى بتعيون القيامة دول، يعني الجماعة العلماء العاملين الغر المحجرين أهل القرآن، ما عرفوش لقالون حل في الدعوة ده، فجماعة رووا أن قالون يثبت الأولى ويحذف الثاني، وجماعة رووا أنه يحذف الثاني، يثبت الثاني ويحذف الأولى، وجماعة قالوا لا يثبت الاثنين، وجماعة قالوا لا يحذف الاثنين، اختلف لقالون لقالون احتار. هنا يا سيدنا الشيخ احمد الله يرحمه ويغفر له، لما كنت بشرح الشاطبية قال لي قالون مش مهدي سر في الحكاية دي، قلت له ايوه، قال لي انا اللي جريت عن مشايخنا ستة اولى، وكان الشيخ علمني 12 وجه تاني غير الست، فنسيت ال 12 وفضل الست. ايوه ايوه بزيد الاثر فضل الست، فضل الست، بدل ما يروحوا كلهم خد الستة وابقى دور انت على ال 12. قلت طيب على باقي ال 12 يعني؟ لا، 12 تاني غير الست، هو 12 غير الستة؟ ايوه. طيب قلت له حاضر. قال ايه بقى؟ يدعي يحذف اثبت اقصر مد له، يالثاني اتبع مع سكون او صله. يدعي يحذف اثبت اقصر مد، الثلاثه من ثلاثه اهو مد له، يالثاني اتبع يعني ثبت اثبت احذف مع سكون او صله، يبقى دي الثالثه. جيت عشان اقرا العشرة على الشيخ مصطفى حسن سعيد رحمة الله عليه، قال يا ولدي كان زمان قوي، قلت له ايه؟ قال لي مشايخنا علموني 12 وجه وست، ضاعوا مني الستة وفضل 12. الله. ايوه قلت له طب هات هات ال 12 وخد الست، وانا اديك الست. قال لي بجد؟ قلت له بجد. قال طب اخد انا الاول. راح جايب ورقه وراح نازل تحت الدكه اللي احنا قاعدين عليه قاعد تحت رجلي كده. يا شاء الله. وقال له قول. قلت له طب قوم عن جنبي. قال لا ده انت شيخي دلوقتي بتعلمني. الله. يا خبر. يا حاجة. قمم. بيعلمونا الادب. يا مولانا هي حرف واحد فرق بين القمم والرمم. صح. استبدلوا القاف بالراء. العلماء الاصليين اللي احنا نتفرج عليهم دول بنسمع عنهم بس دلوقتي في الكتب وفي الحديث اللي حضرتك بتقول. اما الباقي بقى استبدلوا القاف بالراء بقى. ربنا يستر. ربنا يستر علينا. قاعد تحت رجلي. طب قوم يا سيدنا الشيخ اقعد جنبي. يقول لا انت دلوقتي انا شيخ انا تلميذ وانت بتعلمني. قلت له طيب انت كمان لما تديني ال 12 حقه تحت رجلك. قال لا مش مسموح لك. فرح من اللي عليه مليني بقى ال 12 وجه. احذفهما واثبتا دعاني واثبتا هما فحذف الثاني ومد الاولى وفي دعان مثبتا او حاذفا صارت وجوها سته. يبقى سته وعلى كل سكون وصرف وكام اسمع. معلش يا مولانا هنتعبك شويه احنا قربنا نخلص الاصول. عايز اسمعهم من حضرتك ترجمه لما قلت. اهو اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي. حلو. اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي. حذف الاولى واثبت الثانية. احذفهما واثبتا دعاني. اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي. اثبت الاثنين. واثبتا هما. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. أثبت الأولى وحذف الثانية. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. مد الأولى وحذف الثانية. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. مد الأولى وأثبت الثانية. وعلى كل لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون. يبقى ده الآية. يبقى ده 12. دول ال 12 واحد. رحت للشيخ أحمد. الله. يا سيدنا الشيخ. قال لي تعالى يا وجه الخير لازم نجيب ال 12. قلت له أيوه. الله. قال يا أبوي. بت يا مشيب يا بت يا بت يا حميد. يا حميد. قلت له نعم يا أبو. قال لا اذبحي للشيخ فروجه. اذبحي للشيخ فروجه. وقعد تحت رجليا. يقول لي علمني 12. ملتهم له وكتبهم واراهم عليا. ما عندكش فكره. طبعا. قعد بعديها بحوالي يجي 9 سنين يقول شيخي الشيخ عبد الباسط. الله والله ولدي الشيخ عبد الباسط انت شيخ هو اللي علمني. واحنا دلوقتي بين اقوام سبحان الله. يلا ما اللي احنا عنده ليه يا مولانا بدل ما تعملوا كتاب وليه احنا ليه. الله يرضى عنك ويرفع قدرك. امين يا رب. امين يا رب. وقدرك يا رب. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقران. امين يا رب. جميعا يا رب. الذي رفعت مكانك. امين يا رب. وليس لقالون عن الغر زبلا. نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة نذري زلا. وعيدي ثلاثة. ينقذوني يكذبوني قال نكيري 4 عنه صلة. كل الورش نذيري فكيف كان نذيري ترديني إن كدت لترديني. ماشي. ترجموني وإني عزت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوني فاعتزلوني. معي نذير ورشد. ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني. ستة النذري فكيف كان عذابي ونذري. ست كلمات ونذري جلس. وعيدي ثلاثة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. كل كذب الرسل فحق وعيدي. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي إبراهيم. فحق وعيدي من يخاف وعيدي الأحقاف. وعيدي ثلاثة. ينقذوني لا تغني عني شفاعتهم شاء ولا ينقذوني إني إذا لا. يكذبوني أن يكذبوني ويضيق صدري. يكذبوني. قال نكيري أربع حروف نكيري. فكيف كان نكيري مذكور أربع مرات. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيري. فكأي سبأ فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيري. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري. كل ده ايه يثبت ورش. فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا واتبعوني حج في الزخرف العلا. فبشر عبادي افتح. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. فبشر عبادي افتح الجنة يا رضوان وقف ساكنا يدا حيخش بغصب عنكم رضاك. الله. فبشر عبادي ايه بقى افتح. افتح رضوان الجنة لعبادي الذين بشرتهم. وسك وحط ايديك جنبك ومتقولش حد تريح منك جاي من ايه. شوف الراجل. طبعا دي معاني ادبيه. مش معنى ذلك ان ربنا هيقول لرضواننا كده. لا دي معاني ادبيه. بيقول ان عبادي الذين بشرتهم هيخشوا الجنه لا يعارضهم اي ملك. حتى ولو رضوان. ولا الملك اللي هيعارضهم هقول له اسكت سكت ايديك اسكت. اقف ساكت احترم الناس. احترم العظماء اللي داخلين. ابشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا. يدا مين؟ الياء. سوسي. الياء السوسي ايوه. حطي ايوه. حطي. حطي. بيقول ايه؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول. لما يوصف. لما يوصف. له وجهين. فبشر عباد فبشر عبادي الوزير ايوه نعم لحذف الياء واثبتها واسكنها. قلت انا هنا كلمه فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا وفي الوقف بالوجهين فافهم لتعملا. ماشي. واتبعوني حج في الزخرف العلا. واتبعوني هذا صراط المستقيم ده بيحج قومه. ايوه في الزخرف العلا وفي الكاف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه للكل يعني ياؤه على رسمه يعني زي ما هو تسألني عن شيء. والحلف بالخلف مسلة ابن ذكوان هيقول فلا تسألني عن شيء فلا تسألني عن شيء يوافق الجماعة ويحذفوه. طب حذف ليه؟ لأنه عمل لاهنة إيه؟ للناهية. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. اللي هي في الكهف يعني. أيوة. أيوة. كلهم يقولوا فلا تسألني عن شيء. ابن ذكوان له وجه تاني لا تسألني عن شيء. الله يسلمك. طب لا تسألني عن شيء، طب جزمها ليه؟ قال جزمها لأنه عارف إنه مش هينفع خالص. تلميذ مش هينفع. الله الله. فقال من أول أول وآخر مش فايدة فيه. أنت مش فايدة فيه كمشي من أول وآخر. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. لا تسألني عن شيء لأن أنا عارفك من الأول مش هتصبر معايا. ولو قال في أول كلام قال له يا موسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمك وأنا على علم علمني ربي لا تعلمه فأنا نستوي نمشي زي مع بعض. وما علمي وعلمك في علم يبقى حينئذ فاللي قال لا تسألني عن شيء وجزمها عمل لا هنا لا الناهية واللي قال لا تسألني ده عملها لا بالنافية. ما يغلبوش النحويين دول لا ما لأنهم تعبونا ما أخطأ نحويش أبدا هيجيبها يمين هيجيبها شمال وحللها يحللها والقرآن معاه وحمل معاه وحمل معاه. طيب على رسمه والحذف بالخلف مسلة وفي نرتعي خلف زكاة وهذا الخلف ضعيف لقنبل ومعنى خلف يعني يقرأ نرتعي ونلعب نرتعي ونلعب الياء هنا لقنبل ضعيف لا يقرأ بها لذا قال عبد الباسط وفي نرتعي فاقرأ بحذفك يا أهل ودع صاحبي خلف زكى فتأملا. ده كلامي دلوقتي السعدي كلام حضرتك السعدي ايوه